بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقلنا إنهم لم يكتفوا بالقرآن على أنه آية ومعجزة دل على صدق الرسول. أهذا حقيقي أم تمحل حتى لا يؤمنوا؟ إن كان حقيقي نقول لهم لماذا؟ قالوا: لأن الرسل السابقين جاءت لهم معجزات غير كتاب المنهج، والقرآن كتاب منهج، والمعجزة التي جاء بها موسى عصا واليد البيضاء والتوراة منهج، وكذلك عيسى. فإحنا عايزين إن محمد يأتي بمنهج اللي هو القرآن وبمعجزة زي المعجزات التانية. نقول لهم: القرآن معجزة ومنهج. ليه؟ لأن الديانات السابقة كانت تأتي لأمة مخصوصة وفي زمن محدود، فجاءت آياتها آيات كونية ترى مرة واحدة وتنتهي، ولكن رسول الله جاء لعموم الزمان ولعموم المكان. ومدام عموم زمان وعموم المكان تبقى الآية الحسية ما تنفعش، لأنها محصورة الزمان ومحصورة المكان. فالآية اللي انتم عايزينها كل يوم حيجي آية في هذه الآية للقرآن اللي انتم، إذن أنتم من تشفهمين إن القرآن فيه إيه. ولذلك جاءت الجملة التي تقول: سنريهم آياتنا، يعني كل يوم حنوريهم إيه آية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم. وإذا كنتم تقترحون آية تمحل بس وكلام علشان كده، إحنا قوم غيركم اقترحوا آيات وأنزل الله الآيات ومع ذلك كفروا، يبقى إذن الآيات مش حتلد إنكم تؤمنوا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، كذبهم وقالوا الناقة وجبنا لهم الناقة، وبعدين كذبوها وعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم في إيه؟ فسواها. إذن فالمسألة الآيات دي بيقولوها علشان إيه؟ وإن كانت طلب الآية: أنا قادر لأني إله أن أنزل آية ولكن أكثركم لا يعلمون، أنني إن جئت بآية سيكونون الآية دي زي ما قالوا في القرآن، زي ما يقولوا في الإيه؟ في القرآن. قالوا مش آه، يقولك برضه عايزين آية تانية، إذن سلسلة من الإيه؟ من الآيات. أو أنني إذا أنزلت آية اقترحوها فيكون العمل إيه؟ أن أبيدكم جميعا. لما يقترحوا آية وبعدين يجيبها لهم ربنا ولا يأمنوش إيه؟ والله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم وعدا بأنه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عدم استجابة ربنا لهم في أن ينزل إيه؟ في أن ينزل آية. وبعد ذلك يأتي الحق بالبيان الارتقائي. إيه بيان ارتقائي؟ الحق سبحانه وتعالى يقول: أنا بدي الآية اللي أعلم أن الفطرة السليمة تستقبلها كآية وتؤمن بها وتؤمن على الأول. وأنتم أنا أصنع لكم الآيات لتؤمنوا بالرسول اللي جايب لكم منهج عشان يصلح حياتكم. أنا عملت منكم سادة الكون، أنتم السادة في هذا الكون، الإنسان هو السيد، كل حاجة بتخدمه، زي ما فصلنا أجناس الوجود، أقرب جنس لي الحيوان في خدمتي، والنبات في خدمة الحيوان وخدمة الإنسان، والجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وخدمة، إذن كلها بتصب في خدمة الإنسان. فإذا كنت أنا جيت للأجناس اللي دونكم وأعطيتها ما يصلحها وما يقيمها وأعطيتها نظامها وأعطيتها من الغرائز ما يكفي لصلاح أمرها، فهل أظن على الإنسان السيد بما يصلح حياته؟ فجاب: وما من دابة، ده الدواب أنا أعمل لها قوانين، الدواب أنا أعمل لها مصالح، الدواب أنا أمدي لها كل مطلوب. وأنتم سادة هؤلاء الدواب، السادة الأولى. فإذا كنت أنا أعطيت كل ما يحتاجون من مصالح، أظن على الإنسان السيد لهذه الأشياء بهذه المصالح؟ فقال الحق: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. أنتوا صاحب الأمة السيد، لكن أنا جعلت دول في خدمتكم، واللي جعلته في خدمتكم ما قصرت شوية، اديت كل متطلبات الله. أنتم الواحد منكم يتسامى في حياتيه، الحياة الحقيقية التي يريدها الله، حياة المنهج وحياة العزة وحياة الكرامة وحياة الإيمان والحياة الحسية. أنا مدي للكل الأجناس هذه المسألة. أمم أمثالكم لهم نظامهم، كلهم يعرفوا ربنا. إذن الأمم اللي قلدونكم دول اللي بيخدموكم أنا اديتهم إيه؟ وجعلت إيمانهم بالفطرة وبالغريزة وكل حاجة، وهديتهم لأرزاقهم بالفطرة والغريزة، وهديت الذكر للأنثى بالفطرة والغريزة، الله، وهديت كل حاجة ومطلوبها بالفطرة وبالغريزة. أنا اديتك العقل، ولذلك خبت مرة تستعمله كده ومرة تستعمله، لكن دي قبل إيه؟ وعلشان تفهم ان انت تعلمت من دول، انت بتعلمت حاجات في كونك من الـ من الـ من الامم اللي دونك دي. الم تتعلم كيف تدفن الميت من فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه؟ ده علمك الحكايه دي. الم تتعلم ان كل جماعه لها امه منها تحافظ على كيانها ونظامها؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم الله، إيه ديدبان وقفة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، إيه الله. إذن كل حاجة أمم، أمم مثلكوا تمام، وإن من شيء إلا ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو نعلمكم ربنا اللغة بتاعتهم تعرفوا أنهم بيسبحوا، بدليل أن سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قول النملة. لكن النملة لها قول، قول لي قول ايه ده يا اخويا اللي تقعد تتكلم كده ويضرب في طبلة سليمان ويتدي لها الزبزبة ويسمع منها ويتبسم ضاحكا من قولها؟ ما هو لأنه علمهم المنطق، علم. فلو علمنا الله اذا نحن لا نفقه التسبيح لاننا لم نتعلم لغته. انت اذا ذهبت وانت متكلم للانجليز اتستطيع ان تتكلم معهم او تفهم عنهم مع انهم بيتكلموا كلام مسموع، صوت مسموع كده؟ ابدا. ليه؟ لانني ما اعرفش. اذا لو علمك الله منطق الطير ومنطق الجماد ومنطق النبات لعلمت ايه؟ مش قال وسخرنا مع داود الجبال يسبح الله؟ ايه اللي سخرنا مع داود الجبال يسبح والطير الله؟ الهدهد مش عارف قضيه التوحيد؟ واللي زعل الهدهد قوي وحز في نفسه ان راها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن فالهدهد عارف مين اللي يسجد له. أنت عايز أكثر من كده إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان، يعني عارف قضية التوحيد وعارف العقبات اللي بتيجي للموحد. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ يا سلام، هي دي اللي حد... آه نعم. إذن أمم أمثالنا ولا مش أمم أمثالنا؟ ما فيش دبة في الأرض، ولا دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. طب ايه يعني دبه في الارض؟ طب ما في حاجات ماشي لا في الارض ولا في السماء. طب السمك ام قال لك هو انت عزلت الميه عن الارض ولا ايه؟ طب ده الماء ثلاث ارباع الارض، الماء ثلاث ارباع الارض، ونعتبرته هينزل للقاع يبقى برضه يدب على الارض، ونعتبرته بيسبح بعيد عن القاع يبقى بيسبح زي ما بيسبح في الجو، يبقى ياخد من دي وياخد من دي. وليه ما تقولش دب في الارض وطائر يطير بجناحيه وخلق اخر يبقى يستوي يدب في الارض ويطير برضه بجناحيه؟ مساله كلها شوف بقى، ولا طائر يطير بجناحيه. اذا كان الادنى من هذه الامم، الادنى من الامم، انا اديت المصلحه بتاعته الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دلوقتي عمالين يعملوا لغه السماء عشان يشوف اللغه بتاعته بيعمل ايه. وبقى شوف لغه النمل، عالم النمل، عالم النحل، كل عالم له ايه؟ له نظامه. يعني لما جم وجدوا اعشاش النمل مثلا، النمل يقعد يخزن القوت بتاعه في الصيف عشان بيختزن في الشتاء يبقى ياكل في الشتاء. طيب عال قوي، تقوم تيجي عند الجحر اللي بيعمله النمل وجدوا اشياء ما كانوش عارفين هي ايه الاول، بيضر فناعة فناعة كده متكومة عند جحر النمل. فأخذوها حللوها وجدوها أنها الخلية اللي بيجي منها الإنبات في البذرة. يعني افرض انها هتدخل حبية غلة، لو دخلت الحبية الغلة دي في قلب الجحر وبعدين الرطوبة جات لحبية الغلة وكبرت تروح مفرتكالهم الجحر. يقوم قبل ما يدخل الحبية الغلة دي عشان يعملها في المخزن يروح خلع منها النبتية دي، قلعها كده ورمها. الذي خلق فسوى والذي قدره، قول لك تعالى كده واقعد كده اعمل لعبة كده، وهات مثلا اي شيء، مثلا حتة لحمة ولا حتة سمكة ولا حتة بلحة، اوزن حتة بلحة كده وارميها، وبعدين اقعد شوية هتلتفت تلاقي جالها نمل ما تعرفش جالها منين. ولذلك تحط اي حاجة حلوة كده تلاقي جالها نمل، في عنده في البيوت في ايش ايه قرون استشعار تعرف ان الغذاء بتاعها. طيب فشافت حتة البلحة تلتفت كده تبص كده وتقعد وتراقب، تقوم تلاقي كم نملة جم حوالين الحتة الايه بس ولا قدموا لهاش ومش خلاص. وبعدين جت شوية نمل كده يشيلوا الايه عشان يودوها العش، يروحوا محتطين بها وشايلينها وواخدينها مجرجرينها. هات ضعف دي في الميزان، يعني ان كانت دي نص جرام ولا ربع جرام خلي ضعفها ويكون عدد النمل اللي شال ديكها، وبعدين حط ضعفها كده تلاقي العدد اللي جاي ضعف العدد اللي كان. ازاي عرفت؟ بمجرد ما تبص لها كده. طب بمجرد ما تبص لها تعرف الحجم، انما ازاي بمجرد ما تبص لها تعرف الكتلة ان دي ما يشيلهاش اللي قد كده؟ ازاي دي تنعرف؟ مش ممكن تنعرف، احنا ما نعرفش في حجم وفي كتلة. يعني بصوا قدرك انت جبت قطعة اسفنج قد بتاع قد دي وحطتها، تبقى هتاخد الحجم بتاع قطعة الحديد اللي قد دي، قد الحجم. انما لما تيجي تشيلها، طب هي لما بصت كده شافت الحجم، بأي شيء أدركت الكتلة وإن دي الكتلة دي شيلها 20 نملة ودي شيلها 40 نملة؟ إزاي عرفت؟ حاجة ولا حسابنا الإلكتروني ولا نعرف حاجة زي. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يبقى كل حاجة لها إيه؟ الله. إذا كانت الأمم دي ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم إيه؟ إلا أمم أمثالكم. تلتفت تلاقي الأنثى والذكر في الحيوان، الأنثى تبرجت له بقى كده والذكرت منه بيبقى قليل والأنثى كتير، تلتقي الجمال كله في الحيوانات في الذكور، كل الجمال في الحيوانات في الذكور، والجمال في الجنس التاني بقى في الإناث. وبعدين تتبرج الأنثى للذكر ومش عارف، وبعد ذلك يجي إيه يلقح موسم التلقيح، وبعدين هي قبل على ما يجي موسم التلقيح تروح توضب بقى لآثار التلقيح بقى للولاد وتوضب بهم العش. أنا أتحدى اللي يشوف عش أي طائر معمول للفراخ بتاعته اللي هو والبيض وهو إلى آخره، ويشوفه منسوج إزاي ومجدول إزاي من القش والمش عارف الإيه، عملية لما تقعد لها الفن كله ما حدش يقدر يعمل عليه، وتمهده التمهيد اللي مش عارف إيه وتجيب له فراش ناعم، إن كان جلده رقيق تجيب له فراش ناعم ومش عارف إيه الله. وبعد ذلك ماذا؟ بمجرد ما تنتهي طفولته ويستغني ما تعرفش ده ابنها من ابن غيرها، انتهت المسألة. الله بقى الحنان المطلق ده كله انتهى لأنها أدت مهمتها وخلاص انتهت المسألة. الله. فإذا أمم مثلكم ولا لا؟ أمم مثلكم أرزاقا، أمم مثلكم آجالا، أمم مثلكم أعمالا. وبعد ذلك يقول الحق في ذلك: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا، تقول الكتاب ده اللوح المحفوظ، يصح اللوح المحفوظ. القرآن نقول له ايوه صح في القرآن، ما دام أمم أمثالكم ما ما ما ما قالش الحق سبحانه وتعالى برضو على دول وقال انهم يعرفوا التوحيد وقال لهم مش عارف ايه وانهم أمم مثلنا، يبقى كل حاجة موجودة في الايه موجودة. وكل يوم العلم بيكتشف ايه؟ كل يوم العلم بيكتشف دقيقة من دقائق هذا الكون المنظم. العقل بتاعنا هدانا لأنه وجد أشياء معدومة، انما لما بنتبع الهوى بيدينا برضو فساد. بيدينا ايه؟ بيدينا فساد. فإذا كان الله قد جعل للخادم من دواب الأرض وكل حاجة نظام، والنظام ده يضمن أعمالها أرزقها آجلها نظام حياتها بحكم الغريزة، بحكم إيه؟ حكم الغريزة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. علشان أي اسم قال يطير بجناحي زي ما تأكد المسألة تقول إيه؟ أنا شفته بعيني، ده أنا سمعته بودني، يبقى ده تأكيد لمين؟ تأكيد للإيه؟ يطير بجناحي، لأن مش كل أصحاب جناحي يطير، ما الملائكة لها أجنحة. طيب، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الله، كل الدهاب دي والكائن ده قال لك هيحشر. ايوه، الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن الموقف ينتهي حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء؟ الشاة اللي لها قرون ونطحت يوم يقولك ويعوضها الالم اللي اصابها، وبعد ذلك بعد ما كل حد ياخد حقه كده تصير ترابا. فحينما يعاين الكافر ان اللي اعتدى من الدواب ومش عارف ايه بتاعه خد نصيبه الله صيره ترابا، يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني ريت بيت زيهم. ثم الى ربهم يحشرون. والذين كذبوا باياتنا، ما هم اذا كان الذي يستجيب انما يستجيب الذين يسمعون، يبقى اذا الصم يستجيب ولا ما يستجيبوش؟ يبقى كان ولا بد أن يأتي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. صم وبكم، أم قال لك احنا كنا شرحنا دي في أول سورة الايه، في أول سورة البقرة. صم وايه؟ الصمم ده اللي هي الآفة اللي تيجي في الأذن عشان ما تسمعش، بكم آفة تيجي في اللسان عشان ما ايه ما ينطقش، قلنا ده كلام منطقي. ليه كلام منطقي؟ أما قال لك لأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع. إزاي؟ أما قال لك لأن اللغة بنت المحاكاة، اللي تسمعه ودنك يتكلم بلسانك. ولذلك لما تجيب ولد إنجليزي وترميه في بيئة عربية وهو صغير يتكلم عربي ولا إنجليزي؟ يبقى لأن إذن اللغة ما هيش دم ولا جنس، ده اللغة إيه؟ سماع. خدت العربي من بيئته العربية الفصيحة ورميته عند الفرنسيين يتكلم ايه؟ فرنسي. اذا اللغة ظاهرة اجتماعية مش لا ظاهرة جنسية ولا دم ولا ملهاش دعوة بالحكاية دي. الله، مدام اذا اللي تسمعه الاذن ايه يحكيه اللسان. طيب، ام قال لك وحتى اللي بيتكلمه عربي بلسان عربي لو لم يسمع الكلمة ما يتكلمش بها، هيسمعها منين؟ ما يتكلمش بها ابدا، يا يكون سمعها يا اراها، مش كده؟ ولا يقرأ إلا إذا سمع. هل ممكن واحد يقرأ إلا إذا سمع المدرس بيقوله دي ألف ودي ب ودي لا ودي؟ يبقى برضو اللي بيقرأ إيه؟ لازم إيه؟ يبقى إذا السماع هو المنفذ الأول للإدراك. من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن فكله مردود إلى المشيئة، كله مردود إلى المشيئة. لكن هل المشيئة اقتحمت على الناس كده جه من اول الامر وقال اشاء يبقى ده ضل؟ قال لك لا، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم. اذا ابقى بتقديمهم الظلم وتقديمهم الفسخ وتقديمهم الكفر، قال لهم مش انتوا عايشين الحكايه دي خليكوا فيه. اذا من يشاء الله ايه يضلل، يعني ايه؟ يعني يجير الاسباب اللي هي باختياره ويقول له اشبع منها، في قلوبهم مرض ها فزادهم الله. مش انت عايز دي؟ انا اصلي مستغنى عنك، انا مستغنى عنك، انت مبسوط من الحكايه دي خد يا اخوان بس. نعم، من ايه؟ من انا اغنى الاغنياء عن الشرك، هو يقول كده. فمن اشرك يا معي شيئا فهو له، ما تخلونيش شريك لحد، اللي يعني عاجبه شركه واحد انا متنازل وياخد خلص مش عايز. قل أرأيتكم، قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتكم، أرأيتكم دي كلمة مكونة من استفهام ومن فعل ومن ضمير التاء المفتوح اللي هو المخاطب، لأن التاء بتاع المتكلم تبقى إيه مضمومة، تقول رأيت، إنما لما بخاطبك هنا أقول لك أنت رأيت، يبقى ته المخاطب مفتوح، ته المتكلم مضموم. اللي موجود عندنا مضمومة ولا مفتوحة؟ يبقى في مخاطب. لما تيجي تقول للمخاطب أرأيت، يعني كأنك انت بتستفهم عن منه هو شاف ايه، وبعدين تجيب كاف الخطاب تقول له أرأيت فلان، أكنك انت قلت له إن كنت رأيت قول لي عليه ايه. تبقى انتقلت أرأيت إلى أخبرني. أرأيت انتقلت إلى ايه؟ أخبرني. يقول لك انت شفت فلان، يعني معناه انك عايز تقول له ايه؟ اخبرنا عنه. يبقى أرأيتكم اي اخبروني، اخبروني اخبار من يرى، واخبار من يرى ده يبقى معناها تحكي لي الايه؟ القصة بواقعها اللي شفته تقول. قل أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين في كفركم به. انت كافر بالله البعيد. طب انا هشوف لما يجي لك ضر ولا حاجه فوق اسبابك، انت قلتش يا لاتا يا عزة يا مش عارف ايه اكشفي عن الضر؟ ما قلتهاش. الله، اذا انت ما بتكذبش نفسك. بالك لو كنت عارف انها بتضر وتنفع وانها اله صح، كان اللي انت مؤمن بها دي تناديه. انما يبقى عندك ضر وتجي لك حاجه باغته ولا حاجه كده، تقوم انت تقول تنادي اللي انت ما انتش مؤمن به؟ طب بتنادي اللي ما انتش مؤمن به ليه؟ طب كان الأصول تنادي مين؟ تنادي اللي انت مؤمن به. انما تبقى مؤمن بحاجة وتنادي حاجة تانية، ان كنت صادق في ان ده مش اله ودول آلهة كان يصح انك تنادي مين؟ لكن انت لما يمسك الضر واسبابك تضيق بك كده بتقول يا مين؟ محدش قال الا يا رب. ليه؟ ام قال لك لانك انت مش هتكذب على نفسك في الحكاية دي، ما انتش هتكذب، لانك انت عارف ان هو ده اللي يعمل ايه، هو ده اللي ينقذك. الله، بقى اذا الهتك لو كنت تعتقد انها الهة حقة كان عضل ايه كنت دعيتها. انما انت هرجعك لنفسك اذا مسك كده حاجة كده بتدعي مين؟ الله، بتدعي تقول يا رب. طب ما بتدعيش اللي انت امنت به ليه؟ يبقى لان اللي امنت به انت عارف انها القضية كذب. القضية ايه؟ القضية كذب. وما دامت القضية كذب وانا هغش نفسي، بقى هغش نفسي ابقى مثلا حاجة تهمني وبعدين اروح للي ما يقدرش. لا، انا اروح للي مين؟ للي يقدر ولو كان مين. افرض ان في واحد دجال اعان دجالا اخر على ان يزاول مهنة الطب بدون ترخيص، وقال لي يا سلام ده قفله متخرج من الحتة الفلانية، يا سلام ده طيب فلان وعمل فلان وقعد عمل له دعاية في الحارة خلاص كده، وفيه طبيب صحيح كويس وجاي متخرج من كذا وله خبرة وقعد يعني فتح عياله، انما دوك عمال يعمل دعاية لمين؟ للدجال. وبعدين ابن الرجل اللي بيعمل دعاية دي للدجال عيل بالله ياخده لمين بقى؟ ده انا بغش ولاد الناس، انما انا اغش ابن مين؟ يوم الرجل يشوفه واخده ايده كده وراح ناحية العيادة التانية يقول له انت رايح فين؟ يقول له طبوا على عسك تبقى تخلي الواد يطيب. الله، اي دي جيدة تمام. لما حاجة تحزيهم يروح المين؟ بيدعو ربي. طب ما بتدعيش ليه الالهة بتاعتك؟ قال لك وانا اغش نفسي بقى. طب هم بينفعوش عامليها انا بقى، خلاص انتهت المسألة. ولذلك احنا كنا قلنا لما تعرضنا لغزوة بدر علشان تعرف ان الحق ساعة يمس ذات الإنسان ومصلحته تروح نبع الحقيقة بدون زيف. قلنا سيدنا أبو بكر كان مع رسول الله في الحرب وابنه لسه كانش آمن فمع المشركين والحرب دارت، وبعدين ابنه آمن بعدين فقال له يا أبي اذكر في بدر أنني رأيتك في المعركة فزويت وجهي عنك، يعني انا شفتك في المعركه واحنا بنتحارب انما شفتك الروح. اما ابو بكر قال له والله لو رايتك انا لقتلتك. ده كلام منطقي يشرح لنا القضيه النفسيه دي ازاي. لأن قولوا لي بقى أبو بقى ابن أبو بكر يشوف أبو بكر أبوه يقارن بين أبيه وبين من؟ أصنام؟ ده كيد بالحكاية، ده نصبحنا عاملينها، يبقى يرجح ترجح كفة مين؟ كفة أبوه. لكن أبو بكر لما يقارن بين ابنه وبين مين؟ وبين ربه، ترجح كفة مين؟ يبقى يقول له أنا ما قدرتش أقتلك، ولكن ده يقول له أنا لو شفتك كنت قتلتك. كلام عدل على طول. يبقى إذن فبيقول أخبروني إذا أصابكم شيء مكروه فوق أسبابكم من الذي تجأرون له بالدعاء والضراعة؟ إنه الله. يبقى أنا هاخد دي شهادة بس عليكم أنكم أنتم مش واثقين بمين؟ بآلهة. وإلا لو كنتم واثقين بآلهتكم ما كنتش تدعوا اللي كفرتوا بيه، كنت تدعوا لمين؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لا، الجواب إيه؟ يقول لا هندعيك أنت. وإذا مس الإنسان الضر إيه؟ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ومن البرود بقى لما كشفنا عنه ضره مرة كأن لا. ليه؟ هو عين الإله ده في الوقت اللي عايز منه نفع يروح، والوقت اللي حيلاقيه ضيق عليه في التكييف يقول لك ما تعملش الشهوة دي، يقول له لا معلش سيبني. الله، تبقى أنت الحاجة اللي تجيب لك نفع تبقى إيه؟ تروح له، والحاجة اللي هتقيد حريتك في الحركة تقول لا أنا مش مؤمن به. قل يا محمد أرأيتكم، يعني أخبروني عن أتاكم، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل الجواب بقى إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه، كلما يقول إياه تدعون يعني لا تدعون إلا هو، قدم المفعول كده عشان قصر، بل إياه تدعون. هم لما تدعون مرة يكشف الإيه؟ الضر إن شاء. يعني المسألة مش لما تدعوه يعني خلاص يجيب، إن رأى الحكمة في أن يجيب يجيب، ما رأىش الحكمة في أن يجيب ما يجيبش. وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أمم من قبلك أرسلنا لهم رسل طبعا، وأرسلنا رسل بآيات وبمنهج، وبعد ذلك برضو قابلوا رسلهم بما قابل به قومك رسالتك، فأخذناهم بالبأساء والضراء. بأساء الشدائد، والضراء الشيء اللي يضر إما في النفس إما في المال من مرض أو فقر أو لعلهم يتضرعون. لعلهم يتضرعون لمن؟ يتضرعون لله. إذن الحق سبحانه وتعالى حين يمس بالبأساء والضراء لا يريد إلا أن الإنسان يعمل لنفسه امتحان، يقول له روح بقى للي أنت مؤمن بهم دول شوف يرفعوا عنك ولا ما يرفعوش. يبقوا مش هيرفعوا، يبقى هيجي لمين؟ يجي لإيه؟ لربنا. يوم لما يجي ربنا كان يجب أنه يعمل إيه بقى؟ يتضرع إليه. ولما يتضرع إليه النهارده يقول لا خليك وياه إيه؟ وياك على طول. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا، لولا يعني بيحضهم على أنه إذا مسكم البأس يبقى إيه؟ ضل من تدعون إلا إياه، في آية تانية ضل من تدعون إلا إياه. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ليه؟ لأن قولك إن كان الضر ده مثلا مسك شوية ما تروحش للإله اللي حيربطك، لأنه حيمنعك عن شهوات إيه؟ عن شهوات كتيرة أوي. فابعد عن الحكاية إيه؟ الحكاية دي، واستحمل الشوية دول كده يمكن إيه؟ يمكن ينتهم. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا إيه؟ يعملون. قست قلوبهم معنى قسوة القلب إن ما ينفذش إليه الهدى. كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم يعني عمل إيه؟ غفلة، جت فرع غفلة، جت فرع غفلة، وبعدين عملت إيه؟ طبقة كبيرة أوي. وما دام طبقة كبيرة يبقى ما ينفذش له قول الإيه؟ قول الحق.

فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يقول لك يا أخوة ده بيلعب في التراب تطلع فلوس، بيراجل مش عارف ايه بيطلع بيعمل ايه. ويا سيدي بس استنى شويه على مهلك. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الله، اسمه الإذلال القسري. الإذلال الإيه؟ القسري. فرح بما أوتوا، إذا فرح نروح جايبين له القبض في وقت الفرح، في وقت الإيه؟ الفرح. ولذلك لما تشوف مثلا ناس عاملين مثلا فرح كده وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين في الفرح كده التفتنا لقينا العريس جرى له حاجه ولا العروسه جرى لها حاجه. شوف بقى المساله بقى، مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار عرسي. تبقى دي البلوى ولا ادي الالم. حتى اذا فرحوا بايه؟ بما اوتوا اخذناهم بغته. وشوف كلمه اذا اوتوا بما اوتوا، يعني انتوا حتى ما خدتوش الحكايه اللي جت نعمه عليكم دي من شطارتكم، ده احنا برضو مهدنا لكم بمغفلين وبمرتشين وبناس مش عارف ايه عشان ايه ييسروا لكم المسائل. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. كلمه بغته دي، البغته هو الحدث الضار المفاجئ بلا مقدمات. ليه؟ لأن لما تكون في مقدمات يمكن اليقظة يخليك تحتاط. اليقظة يخليك إيه؟ يخليك تحتاط. لكن مرة يقول إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، يجي بغتة مرة ويجي إيه؟ ويجي جهرة مرة، علشان ما هو يمكن واحد يقول لك ده هو خدنا على بغتة، ده أنا لو كنت بقى يعني عرفت الحكاية دي كنت احتطت ونفدت مني. يقولوا لا، هنديك بغتة ونديك جهرة عشان ما تبقاش تقول كده. لا انت شاطر تدفع البغته ولا انت غادر تدفع الايه. ما هو لو قال بغته بس يقول ده بيتسلل اليه من خفاء، ده لو كنت انا عارف الحكايه دي كنت ايه، يقوم يجي له جهره وبرضه جهره ولا يقدرش ايه يدفع. اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون، يعني آيسون. ما فيش منفس بقى للخلوص من هذه الايه المساله. فقطع دابر القوم، مدام القوم اللي ينسوا ما ذكروا به ربنا يفتح عليهم أبواب كل شيء، وبعدين بقى فرحوا بما أوت وأخذناهم بغتة. يبقى مدام أخذناهم بغتة يبقى يجب أن تحمدوا الله أن خلص الله كونكم من ظالمين مفترين، تبقى دي نعمة. قطع دابر القوم شيء يحمد الله عليه. نعم، مدام قطع دابر القوم، قطع دابرهم يعني إيه اخرهم، قطع دابرهم يعني ايه. ام قال لك دي يحمد الله عليها، ده مصيبه حصلت. يقول لك لا، ده مصيبه لهم هم، انما نعمه لمين. ولذلك كانوا يجوا مثلا كتير في بعض ايات القران يقول لك يا اخي الله سبحانه وتعالى يجي في بعض حاجات كده يقول فباي الاء ربكما تكذبان، مع انها اللي مذكوره مش نعمه. يقول له زي ايه يا حبيبي كده؟ زي ايه؟ يقول يا اخي مثلا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من ونحاس فلا تنتصران. وبعدين يقول فبأي آلاء إيه؟ وبعدين يقول برضه هناك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى لو قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما بالحاجات دي نقول له نعم. امال ايه؟ هو هو هو هو التهويل والتخويف بالتعذيب مش عشان الناس ما تعملش الله. يبقى اذا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، هذا الوعيد من الله مش نعمه. نعمه. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يتجلى بنعمه على خلقه نقول الحمد لله. طب يجي على الظالم ويقطع دبره، طب ما نقولش كده الحمد لله، ده نقول الحمد لله او الحمد لله الحمد لله. فقطع دابر القوم، ان شاء الله نقولها يا رب. فقطع دابر القوم يا رب يا رب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم يعود الى استنطاقهم بالاخبار عن المرئيات اللي ما فيهاش جدل. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ قولوا لنا كده، انت ليه بتاخد النعم اللي ربنا انعمها عليك وتستعملها لمضرته وعدوته ومحادة الله؟ السمع ده انت اشمعنى عند الهدى بيبقى صم، وعند كلمة الحق بتبقى بوك، وعند الايمان بالقضايا الخيرية تبقوا قلوبكم في غلف؟ طب وشمعنى المصالحكم بقى لو واحد قال لك اسمع يا فلان عايزين نسهر الليلة؟ سمعتها قوي ما شاء الله يعني. الله، ايه الحكاية دي؟ الله، ايه يا سيدي رأيك في فلان؟ اشمعنى بسألك يعني يا ريف في دي؟ طب اذا ما خدت سمعك وخدت بصرك فيما يفيدك من محادة الله، طب ربنا اللي اداك دي مش يقدر يسلبها منك؟ وقد فعل برضو ولا ما فعلش؟ مش في ناس ربنا حرمهم النعمة دي؟ اذا حرمان الله لبعض خلقه من نعم ادامها على خلقه تذكير لصاحب النعمة بالنعمة، تبقى وسيلة ايضاح في الكون. اوعى تفتكر ان ربنا كاره، ده ربنا بده يعملوا ايه. ولذلك احنا قلنا لما الواحد يبص كده يشوف واحد مثلا تكرم الله عليه بانه جعل له آفة العرج، اول شعور تشعر الله تمسك رجلك الحمد لله، ولا تشوفه بيتعسر وهو ماشي كده الحمد لله اللي حفظنا الله. اذا سلب النعمة من بعض الخلق حين توجد في بعض الخلق دي ايه؟ تذكير لنعمة الله على الناس. انما تيجي في واحد عشان يعدل ايمان مين؟ عشان يعدل ايمان ملايين، تقوم تقول طب وده ذنبه ايه يعني يعملوا وسيلة ايضاح كده؟ اقول لك لا يا عبيط، ما تعوضه، ده عوضه عن هذه اشياء. ولذلك انا كنت قلت تعالى الواحد اكتع، اكتع ما بيقدرش يقضي بايده دي حاجة، طب وخلي يضرب واحد الم به القاضية. نعم، وتعالى لأصحاب العهاد تجدهم هم اللي ايه اللي متفوقين في مسائل كثيرة. يعني تعالى مثلا الأعمى تلتفت ربنا اداله خزينة من حفظ الأشياء ما شاء الله، عميت جنينا والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلة وغاض ضياء العين للقلب رافدا لعلم إذا ما ضيع الناس حصله. الله، وأعمى يقود بصيرا. إذن يعني هو يعمل دي عشان إيه؟ وسيلة إضاحة الكون للنعم. إنما يعوض مين؟ يعوض صاحبها، يعوضه إيه؟ يعوضه. ولذلك تجد النابجين في أي حرفة من الحرف هم اللي تجد فيهم سمة من سمات النقص، يوم يحاول يجود في إيه؟ في المسألة التانية دي، علشان كل العبقريين إحنا قلنا زمان بتهوفن اللي الناس فتنوا بالموسيقى بتاعته، إيه شكله؟ أصلاً المتهوف اللي عمل السيمفونيات دي والمش عارف ايه يطلع اصاب، مفهوم ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.